قد صدقت الرؤيا. يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا داود إنجا، كلهم ينادون بأسمائهم. ولكن هكذا آية في القرآن نادى الله فيها رسوله باسمه، إنما قال يا أيها الرسول، يا هذا هو الشرف به، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فإذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقية الرسل، بل ناداه يا أيها الرسول ويا أيها النبي. فأنتم ما تزودوهاش وتنقبوه باسمه، قول يا أيها الرسول، إيه؟ يا رسول الله، يا نبي الله، هذا هو الوصف الإيه؟ المشرف. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني إن كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا الدعوة دي الخير نعم، ومسألتك الخاصة خاصة، وإن كان أنتم بتدعوا بتنادوا برضو ما تجعلوش إيه؟ الدعاء بتاعه الدعاء كله كدعاء بعضكم إيه؟ لبعض. الذين يستأذنون رسول الله لا شك ان البلد فيه امام كل مجلس، ما يدخلوش كده من المجلس اللي النبي ده مجتمع فيه بيستأذن البلد مؤمنه، انما قال لك لا ده فيه ناس تانيين يعني هيخرجوا من غير ما يستأذنوا، يخرجوا من غير ما يستأذنوا. مين ربنا يقول فيها بقى ايه؟ المقابلين بقى، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لياذا. التسلل هو الخروج بتدريج وخفية، يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي به، يوم ما يقومش ليه وياك يخرج على طول، يبص الواحد كده كأنه يعني قال بيني وبينه كلام يتنقل شوية كده، وبعدين يتزحزح كمان شوية، وبعدين يتزحزح لحد ما ايه؟ لحد ما يتدارى ويروح مات، زي ما احنا بنقول ده السلت، مش هي المعنى، المعنى هي دي. قد يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون منكم. لا تسلموا بمفرده يعمل العملية دي بقى، وأن يلوز بواحد الأنواع كده، يعني اللي هيكلمه يطلع وياه لحد بقى كده وياه يكلمه بقى، ده أنا عايز استغفلك شوية وتعمل إيه؟ وفيه ناس كتير كده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لياذا، أي يستترون ولا يلوزون بواحد كده عشان إيه؟ يخرجوا. طب فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر النكيرة مهما الحذر، يعني يقول له خد بالك انك انت بتعمل عملية صعبة وحيبقى لها عاقبة سيئة، لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له. احذر. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني يخالفون امره، ومعنى المخالفة عن الأمر ده قال ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره، لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراب مش مجرد المخالفة، فكأنه قال فليحذر الذين إيه؟ يخالفون عن أمره، يعني يعرضون عنه، لأن المخالفة قد تكون عن غير الإعراب، إنما ده المخالفة للإيه؟ لإعراض عن مجلس الإيه؟ الرسول. هي بقى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يعرضون عنه. الامر ده مره يبقى امر ومره يبقى فيه نهي، ومره يقصد بالامر الموضوع اللي احنا بصدده، لا هي لا مش طلب، يعني انت لما تامر واحد تقول له افعل هذا امر، تنهيه يبقى ده نهي لا تفعل، انما الامر اللي احنا مجتمعين به لا هو لا من ده، انما الامر اللي احنا ايه بنتكلم فيه، يبقى اذا الامر ايه؟ اما ان يكون طلبا واما ان يكون امرا بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فان كان امر يعني ايه؟ افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا، وان كان امر عايزين نتكلم فيه هو ده اللي ايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امر، يعني يشوفوا الرسول قال ايه في موضوع ما يخالفوش ما يعارضوش. ليه؟ لانه قال انا بشر، انما بس ازيد شويه ابقى ازيد حته كده يوحى إليه. ولذلك الرسول يروح يحدد مركبه كبشر وكرسول، يقول يرد عليه يعني من الحق الأعلى فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. فأنا ساعة ما تعرضوا على الأمر وأخذ من الأمر ده زي إيه؟ ولذلك كان يتقدم الفاهمين للامر يتقدموا يقول له المساله دي انت تقولها دي يا رسول الله دي معنى انزلها الله عليك ولا هو الراي ولا يقول لا هو الراي يعني ما ينزلش فيها يقول لا برضه احسن يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا ويسمع ايه؟ ويسمع كلام فما لم يرد فيه نص يسمع ونشوف ايه زي مثلا في غزوه بدر قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا لا لو نزلنا على الماء والماء ده يبقى احسن لاننا يبقى عايشين مش عارف قلبه لان انت مش المنزل ده انزلك الله لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه؟ فيه اذا قضى الله ورسوله امره لم يكن له ايه؟ ما كان له تعرف خلاص انتهى المساله لا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ده في الدنيا بقى ده في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم يبقى في النفد منها بعيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم في ايه؟ من عذاب ايه؟ عذاب اليم وبعد ذلك يكون الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور ألا ساعة ما تسمع ألا هي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها بهم ايه يقولك ألا أداة تنبيه طب ينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمقاطع المتكلم عنده كلام عايز يقول مين؟ الواحد اللي بينقل الكلام وهو السامع يبقى خالف زي لكن اللي عايز يتكلم يبقى حد من المسألة ذاته أولا فيبقى عنده إيه؟ انصل بما يتكلم به لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الإيه؟ الكلمات والله يريد ألا يضيع حرف من الكلمة اللي هتيجي بعد ألا مين يعمل إيه؟ الحق يقول إيه؟ يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ما لهاش معنى ذاتي إلا أنها يا رسول الله أنا هتكلم أنا إيه؟ ألا طب ألا إيه؟ الواحد يتنبه يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند ألا وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي إيه؟ اللي هو عايزه يبقى ما يفوتش ولا ايه؟ يبقى اسلوب العرب. هو لما مثلا يقول ايه؟ الا هبي الا وبيخاطب المرأة اللي بتلون الكاس الا هبي بصاحبك فاصبح لنا الا هو ايه؟ هو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يفوتش مني ولا ايه؟ فلما ربنا الا يبقى نبهنا بقول اتنبهم لان انا هقول كلام ايه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع مني ولا ايه؟ ولا حرف. لأنه لو قلته على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جملة يكون ضاع كلمة يكون وأنا مش عايزه زي منك ده لازم تتنبه ما هو ده الحذر ألا إن لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه؟ كل الشيء اللي احنا بنفهمه وايه وصفه بس السماء والارض لله اللي فيه قال لك ما هو ايه حاجه ثانيه لله ملك السماوات والارض يبقى الظرف له والمظروف له ولكن عاده الظرف يبقى اقل في القيمه من المظروف فيه يعني ما تحطش حاجه في تحط حاجه في في الخزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من مين؟ اسمى من الخزنه تحط حاجه في كيس يبقى الحاجه اللي حطيتها في الكيس اسمى من الايه؟ من الكيس يبقى السماء والارض كما كان مهمتها ايه؟ عظمتها في ما فيها ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في المصحف في دول بيعملوا كده معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف معاه ورقه مهمه كده يحطها في المصحف لا ايه؟ ليه؟ قام قال لك لان المحفوظ دائما أسمن من المحفوظ فيه ولا أسمن من كتاب الله فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شفعيه ألا إن لله ما في السماوات والأرض لله إيه؟ ملك بتاعه محدش ادعاه أبدا ما أشهدتكم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا على كثرة المفترين في الإلهية والفرعونية محدش قال أنا عملت بيه أبدا ابدا ولا اقول ايه ولا اقول لا. ده حتى النبي لما جه قال ابراهيم قال له انا اخو قال له برضه انا اخو هو الموت ودخل في الصفصطه والبر قال له طيب وسيدي ربنا بيطلع الشمس من المشرق من فضلك بقى طلعها من الدب المغزل ما بويت الذي كفر. يبقى دي حاجه ما تبقتش. فبقول ان لله معلوميك بس وقيوميه واكتمال وتصريف مش خلق الحاجه وسابها فيه. ما تفتكرش بقى ان ما دام الماء عماله تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه بتاع المساله كده لا لا ده هو ايه يروح مقدمك مره كده ومنع السحاب ان يتراكم والماء انها تنزل والبلاد اللي بتمطر دائما تيجي البلاد بتشتكي الجفاف. لا وبلد تانية ولا في حته تانية لدوله فيها بتتغرق بالسيول. المساله بقى مش رتابه كده يعني عشان تاخدها انت وتنفذ منها. لا بقول اتكلم على الاشياء ومالك الاشياء واتصرف بايه في الاشياء. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه. قد يعلم قد يعلم اذا الحق سبحانه وتعالى علاقته بالاحداث والاحداث هي التي يعبر عنها بالافعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغه في النحو انك في فعل اسم الفعل الماضي وفعل اسم الفعل المضارع والمضارع ده يبقى له قسمين لحال واستقبال. الماضي زمن انتهى زمن انتهى قبل ما تتكلم جاءني زيد قبل ما اتكلم كان هو ايه ده فعل اسمه ايه ماضي ده تحقق خلاص لان زمن انتهى هو ده. ياكل محمد سيأكل محمد هياكل بعد شوية سوف يأكل محمد بعد شوية كتير. الله إذا الحدث إيه؟ إيه في الماضي الحدث إيه وقع في المضارع الحدث يبقى حال في الوقت محمد يأكله يعني الآن ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة لأنه سيأكل ولا بعدها بمدة طويلة إيه سوف يأكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال كله ماضي وواقع كل ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه اتى امر الله اتى لما تقول اتى امر الله يبقى فعل ايه فعل ماضي خلاص يقول ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه. طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي وهو قال اتى ام قال لك اصل هو لسه حياتي انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوه هي مش منطقيه مع كلامك انما منطقيه مع كلام مين؟ ليه؟ لان ربنا بيقول ياتي يبقى معناها انه ايه؟ انه اتليه لان مفيش حاجه تعوق اللي يبقى كل المضارع والاستقبال كله بالنسبه لربنا ايه؟ امر ناقدش امر ايه؟ هات بقى قد يعلم قد يعلم الله ما انتم عليه قد يعلم ده قد متحقق خلاص ويعلم في الحال او في الاستقبال القرينه تبينه ام قال يتيمه هو بالنسبة لله قد علم وبالنسبة لك أنت لأن لسه ما حدثتي يبقى يعلم. إذن ففيه طرف منك وطرف من الحق. فبالنسبة للتحقيق جاء الله بقد وبالنسبة للاستقبال جاء الله ليعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إيه الآن ليه جاءك يا ابني؟ قال له قال خد بالك إيه في آية ثانية شريحة وما تكون في شأن أي حال وما تتلو فيه من قرآن إلا كنا عليكم شهود إذ تفيضون إيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإياك أن إياك أن تفهم أن رؤية الله للأبعاد المختلفة اللي في أماكن مختلفة رؤية كده. قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده. ولذلك قال في آية ثانية برضه: أفمن هو قائم على كل نفس، مش نظرة عامة ليكوا كده، لا ده كأن كل إيه؟ كل نفس لها إيه؟ كل نفس. يبقى دقة إيه؟ دقة اطلاع. وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة. ليه؟ عشان يجي الجزاء حق. يبقى إذا ما دام فيه دقة اطلاع هيجي الجزاء على دقة الاطلاع إيه؟ حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن اوعى يكون شأن تافه ولا كذب، لانه عارف كل حاجه. ويمكن متسلل لوازم ده كده تكون عندك حاجه اهم من مجلسك بقى حضره الايه؟ من حضره النبي. لان كان مجلس النبي دي مساله يعني مساله كبيره، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص برضه ان صحابته يبقوا قدامه تملي، لان هو ربنا بيوصيه على اصحابه. يقول: ولا تعد عيناك عنهم، كملت بس سلوكك، ولا تعد عيناك. ولذلك لما صحابي من الصحابه مثلا كان يصلي مع النبي، وبعدين ساعه النبي يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، وبعدين النبي يكتفي كده مش موجود، راه في اخر السلام، وبعدين في اخر السلام الان وبعدين جه في السلام استوقفه، التفت بسرعه كده واستوقفه. أزيد ده فينا هاني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من اشعاعات بصيرته وبصره اليه. فقال لي: ليه تعرف التواجد؟ فلن يحرك. عايز يفهمه ان الذي دفعه الى ذلك شيء يسر رسول الله ايضا. قال يا رسول الله: إن امرأة بالبيت تنتظر ندائي هذا للصلاة. فالنبي دعا له بخير، يعني معناها إن ما عندهمش إلا إيه؟ تقوى. إذا جت هنا وهي منتظرة للصلاة. المهم لما راح لبيته قال بعض الصحابة فسألوها بعد ذلك، قالت: والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحة. الله شوف شوف الساعة بتاعتها. الرجل جاب ليه الله عمالة الله مستشرفة وتقول. فلما راح قال: انت غبت عني ليه؟ برضه حب الشياطين. فقال لا والله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا فقلت له كذا كذا. اتشكو ربك لمحمد؟ انت بيسر حضرة النبي ولا ما يسرتي؟ قد يعلم ما انتم عليه محقين في سبب الاقوى غير محقين كذابين في الجزاء يوم ترجعون اليه. وبعد ذلك قال: الا ان لله ما في السماوات وما في الارض، ده ملك القهر والارض قهر وجبروت ومش عارف ايه. قال: اياكم ان تفهموا ان ملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمه، بدليل انني نزلت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور عشان تمشي كده، لا تحطم الا ادنى منك ولا الا اعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجه على هدى الايه؟ وبصيره. والدليل على ذلك ان يقول بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان.